نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. نبدأ معكم هذا اللقاء برسالة أرسلت بها السائلة المستمعة أمة الله، تقول في سؤالها: هل الزوج الذي مات ولم يتب من الزنا يكون زوجا لزوجته العفيفة في الدنيا من نصيبه في الجنة بعد عذابه، أم أنها تتزوج زوجا غيره عفيف في الجنة ولا يكون زوجها الزاني في الدنيا من نصيبها في الجنة؟ أفتونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. الحقيقة هذا السؤال من الأخت الذي رجحه كثير من العلم أن أولو العزم هم هؤلاء الخمسة، ولا شك أن مأخوذة طبعا من القوة وأولي الصبر وأولي العزم وأولي المصابرة والجلد والتجلد في دين الله عز وجل، فهم أهل عزم قوي في مواجهة أعداء الله وأهل صبر ومصابرة، وهذا لا شك أنه كل الأنبياء متسمون بهذا، ولكن كما قلت يعني الأثر والله أعلم أنه هؤلاء الخمسة على جميع أنبياء الله الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا أحد الإخوة سائل يقول: أنا أعمل في محل تجاري كحارس أمن، ولكنني لا ألتزم بأوقات الدوام المحددة، وإذا حضرت أجلس في السيارة عند الباب، وأحيانا أنام ومحل الأساسي عند الباب، وكل ذلك بغير علم المشرف علينا، علما بأن المحل له أكثر من 5 سنوات لا يوجد به حارس، وقد تم توظيفي فقط من باب السعودة، هل الراتب الذي أتقاضاه حلال؟ أفتوني أرجو منكم التوضيح، بارك الله فيكم. جزاك الله خير على هذا السؤال، والحقيقة مع الأسف أنه يكثر هذا السؤال، وأعلم من المتابعين لهذا البرنامج سواء في هذه الحلقة أو مع المشايخ الآخرين، مع الأسف أنه وسواء أيضا المسموعة أو المشاهدة، أنه يكثر هذا مع الأسف يعني، وهذا لا شك أنه خطأ كبير فيما يتعلق سواء السعودة أو غيرها فيما يتعلق بالتقصير في أداء المسؤوليات. لكن هذا أولا لا شك أن الواجب هو الوفاء بالعقد وعلى حسب اتفق عليه، أي تقصير فهو لا شك أنه لا يجوز، لا حق لك في مقابله من الراتب، لا شك أنه طبعا من حق الجهة أن تخصم، ولا يجوز أيضا أن يكون لك تمالؤ سواء بين الجهة لتوظف سعودة تحايل بينما هي تعلم أنه مجرد تعطي الراتب يعني تحايل، بينما المسؤول الموظف أو المتعاقد معه لا يعمل، هذا كله لا يجوز، وإنما عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تؤدي عملك على وجهه، كما أنه يجب على المسؤولين في هذا القطاع أن يتقوا الله عز وجل في أول تحديد المسؤوليات والمتابعة، وأيضا تأهيل من يعني يتعاقدون معه، لأن هذه أمانة، يعني كما أن المطالب العامل أن يعمل، أيضا المطالب الجهة أن أيضا تساعده في أن يؤدي عمله على وجهه سواء من خلال تدريب أو غيره، لكن المقصود أن عملك هذا كله هذا تقصير ظاهر سواء في نومك أو في جلوسك في السيارة أو عدم وقوع أو عدم يعني جلوسك في مكان العمل سواء إذا كنت في جهة أمنية عند الباب أو نحو ذلك، فهذا كله يجب عليك أن تؤدي العمل على وجه جزاك الله خيرا حتى يكون كسبك حلالا ومالك حلالا وأيضا تنفق على أهلك حلالا إن شاء الله. أحسن الله إليكم بارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها: هل الأئمة الأربعة يختلفون في حكم الإسبال بغير خيلاء، وما الموقف الصحيح لطلاب العلم في هذه المسألة؟ وجهونا بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. جزاك الله خير على السؤال، لكن أنا أحب أن أقول للسائل الفاضل يعني أنت اجتهد في أن تسأل عن الحكم الشرعي، قضية أن يختلف علماء أو لا يختلفوا هذه مسائل علمية بحتة تكون بين العلم، لكن غالبا غير طالب العلم من العامة على هذا لا يتعلق ولا يسعى عن خلاف العلم، لأن يعني خلاف العلم خلافهم خلاف علمي فيما بينهم، بينما تبرأ ذمة السائل حينما يسأل من يثق فيه كونهم يختلفون وقل مسألة له فيها خلاف. لكن على كل حال فيه هناك لشك، هناك حديثان، حديث أبي هريرة: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، عند البخاري. ومثل حديث أيضا حذيفة: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. الحديث: من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، يعني هو الحديث طبعا في عند أحمد: إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. وفي الحديث الآخر عند أبي داود وأحمد في سند حسن: إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، من الخيلاء. غالب أن الإسبال يا إخواني، الإسبال غالبا يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء. هذا كلام الحافظ بن حجر، وهو كلام فيه فقه ظاهر، يقول أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. ويريده مخرج أحمد: إياك وجر الإزار، من حديث ابن عمر: إياك وجر مرفوعة، إياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة. والمخيلة يعني ينبغي الإنسان أن يحذر، يعني ولا يقول أنا لا أتكبر وأنا لا أقصد الخيلاء، وإنما يجتهد أن يلتزم بالسنة وألا يكون إزاره أسفل من الكعبين. والدليل يعني وهو فقه جميل حقيقة ذكر العلماء: حينما سمعت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره وخيلاء، قالت: يا رسول الله والنساء؟ فقال: يدنينه شبرا أو ذراعا. دل على أنها فهمت أن النهي عام، ولهذا قال: حيث فهمت أن الزجر عن الإسبال مطلقة ولو من غير خيلاء. وابن عربي أوضح أيضا، يقول العربي رحمه الله: لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أتكبر فيه، قال: لأن النهي تناوله لفظا، وتناول علته، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكما إلى آخر. على كل كلام، لكن المقصود أنه لا ينبغي الإنسان فعلا أن يقول: لا أنا ما قصد الخيلاء. فعليه أن يتحرى، وأن يتحرى السنة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن الله اليكم وبارك فيكم. من الاسئله هذا المستمع صالح يسال يقول: هل دعاء الحفيد لجده يكون كدعاء الولد لوالده ام لا؟ جزاك الله خير على السؤال، سؤال لطيف حقيقه وجيد. بالفعل يعني الولد يشمل الولد الصلب وولد الحفيد، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه: الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. جملة ولد صالح المقصود طبعا يشمل الذكر والأنثى، ابن أو بنت، ويشمل ابن الصلب أو بنت الصلب، وكذلك أبناء الأبناء وبنات الأبناء، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، يعني سواء أبناء الأبناء أو أبناء البنات أيضا، وبناتهم وبنات الأبناء وبنات البنات إلى آخره. والحقيقة يعني فائدة يعني لطيفة ذكرها العلم، قالوا: وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفع، لأن تعرف دعاء المسلم لأخي المسلم ينفع، لكن لماذا خص الولد؟ قال: هو تحريض